الراديو 90 90 هواها مصري. زي كل يوم أربعة دلوقتي الميعاد مع الرعب. رعب ما بين قصص أنتوا بتكتبوها، ما بين قصص من الأستاذ نادر اللي احنا مستنيينه بعد وفاء يحكي لنا اللي حصل، وما بين ملفات سرية بنشتغل عليها إنها بنجيبها حاجات موثقة ما فيهاش تأريف، وما بين تجارب بتاعت حضراتكم أو بتاعت ناس حكوها. النهاردة ملفنا اسمه أودية الجن، عدته لنا نوران أيمن. يلا بينا. صباح الفل. تسمعوا الراديو 90 90 عن طريق مش يوتيوب 90 90.fm أو النايل سات 11765 أفقي أو 90.9fm في معظم المحافظات المصرية، وقريب هنكون مغطي مصر كلها إن شاء الله. يلا بينا. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90. مصر الخير، تنمية الإنسان، مهمتنا الأساسية. الوادي. الوادي هو منطقة منخفضة عن سطح الأرض زي ما درسناها، أحيانا في الغالب تكون بين الجبال والهضاب، زي أي مكان تاني ممكن تكون معرضة أنها تكون مقر الجن. يعني ايه؟ يعني خصوصا الأودية غالبا ما بتكون في مناطق صحراوية غير مأهولة، وبعد بتكون بعيدة عن الحياة والعمران وعنك وعني. اللي لازم نعرفه من المعلومات اللي معانا ان الجن لا يعيش متفرق، يعني ما فيش جن وحداني كده يقول لك انا هعيش لوحدي ويكتئب. الجن بيعيش في جماعات وقبائل كبيرة، عشان كده الأودية المنعزلة دي عن الناس هي أنسب مكان لتواجد الجن. الجن ليهم أودية كتير اتسمت على أساميهم، وليها ارتباط وثيق جدا من مئات السنين بأسامي الجن أو بأسامي قبائل كاملة. هنتكلم النهاردة عن الأودية دي، بعضها وبعض قصصها وبعض حكاية حصلت على ألسنة مين؟ شهود عيالنا. نبدأ بالمملكة العربية السعودية بوادي يدعى وادي الجن، موجود في منتزه اسمه منتزه البيضاء في المدينة المنورة، وسط جبال وهضاب وأودية كتيرة جدا. ولكن الوادي ده بالذات بيلقى اهتمام مختلف من الناس وبيروحوا يزوروه، مش كل الناس، لأن مش كل الناس تعرف عنه. قيل عنه أنه مرتبط ارتباط وثيق بوجود جن فيه، وحكايات قديمة بتقال عنه وتتوارثها الأجيال. بيقال أنه بيحصل فيه حاجة غريبة جدا، أن العربيات لو ما بتمر من قدامه بتعطل، وساعات بيحصل أنها بترجع عشان تبعد عنه، وكأن في حد متحكم في العربيات. ادخل على يوتيوب واكتب وادي الجن بالمدينة المنورة، عشان ما تقولش ان انا بجيب كلام من عندي. ادخل وشوف الفيديوهات لناس كتير مصورين العربيات اللي بيحصل لها وهم بيعدوا من قدام الوادي. ابسط قوانين الفيزياء بتنطبق على الوادي ده. العلماء لما حاولوا يفسروا الظاهرة دي قالوا فعلا العربيات فعلا بتتحرك بظهرها، وبيحصل كمان ان في حاجة زي ارتفاع مية عن مستوى الارض، وقالوا ده ظاهرة اسمها التلال المغناطيسية، موجودة في اماكن كتير في العالم ومنها المنطقة دي في المملكة. صخور التلال المغناطيسية دي بتتسبب في عكس حركة أي حاجة، لو حاجة اتجاهها الطبيعي لقدام بتخليها ترجع لورا. فريق تاني من العلماء والباحثين قالوا اللي بيحصل نوع من الخداع البصري، زيه زي السراب اللي يخليك تشوف مية وهي مفيش مية أصلا. ولكن الفيديوهات اللي بقول لكم على اليوتيوب ده مش سراب خالص. لكن بنقول وجهات النظر المختلفة، وبيقولوا اللي بيساعد على حدوث الخداع البصري هو تضاريس المنطقة الوعرة اللي بيقع فيها هذا الوادي بالمملكة. البعض فسر اللي بيحصل في هذا الوادي انه شيء مبارك، وقالوا قصة مغلوطة. وقبل ما اقولها بقول قصة مغلوطة، قالوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زار هذا الوادي، والوادي من وقتها بيحصل فيه هذه الظواهر الخارقة. لكن طبعا كلام لا أساس له من الصحة. فريق الأخير واللي دايما بنحاول نخليه في الآخر علشان ما نقولش إن هو الوحيد اللي صح، لك الاختيار، بيقول في قوة غريبة وفي شهود قالوا إن في حاجة غريبة، ناس قالوا إن في أصوات كل ما بيمر قدام هذا الوادي بالمملكة بيسمعوها، أصوات لأناس تعذب، وأصوات صرخات غير أدمية ومفزعة جدا، وأصوات لسيدات بتنادي على أي شخص يمر من أمام هذا الوادي. والبعض قال إن في أصوات تهديد ووعيد بالبلدي كده، يعني امشي من هنا. في مئات الألاف من الناس على مر السنين شافوا بنفسهم اللي بيحصل في وادي الجن، ولحد دلوقتي العربيات بتتزاحم في هذه المنطقة الموجود فيها الوادي علشان الناس عندها الفضول دايما، الحاجة اللي هي لا تصدق أو ما وراء الطبيعة والحاجات الغيبية دي بنبقى كلنا عندنا شغف نحنا نشوفها. لما حد يكون ذكي شويتين يقول لك ده الواد ده عبقري، قبل أي حاجة ادخل على هاشتاج بتاعنا على تويتر النهاردة كلام معلمين الأربعة، هتلاقينا بنحط لك كل صور الأودية اللي بنتكلم عنها، بص برضو ونشرها على الصفحة الخاصة بيا على الفيسبوك اسمها أحمد يونس. الوادي اللي بنتكلم عنه اسمه وادي عبقر، أرض الجن، مملكة الجن، بيعتقد أنه موجود في المملكة العربية السعودية برضو. وفي آراء أخرى قالت لا مش موجود في المملكة، هو موجود في شبه الجزيرة العربية وتحديدا في اليمن على الحدود ما بين اليمن وسلطنة عمان. محدش عارف يقينا مكانه، ولكن الآراء كلها واللي اتفقوا عليها أنه موجود في شبه الجزيرة العربية. هذا الوادي موجود من قديم الأزل، من أيام الجاهلية، بيعتقد أنه بيسكنه الجن، وخصوصا جن الشعراء. دي كانت حاجة برضو أنا معرفهاش، خلينا أقول لكم الحدوتة دي بقى. الأصل في تسمية وادي عبقر بهذا الاسم إن كان في واحد من كبار الجن اللي ساكنين في الوادي ده نسب الوادي لاسمه. تفسير تاني بيقول عبقر هو اسم واحدة من كبار قبائل الحجاز اللي جم عاشوا في المكان ده بعد ما كان بيسكنوا الجن في البداية، وسمي الوادي على اسم هذه القبيلة، وأن عبقر ليست من أسماء الجن. العرب في الوقت ده كانوا بيعتقدوا أن كل شاعر من شعراء الجاهلية له قرين من الجن يساعده على كتابة الشعر، وكل شاعر فيهم بيتباهى ويتفخر بقرينه من الجن. في وقت كان ظهور الجن والقرين مش بالشكل اللي احنا يعني عايشينه دلوقتي، لا كان يظهر، وكان زمان فعلا الجن بيظهر. وكل شاعر بيقولوا انه كان عارف اسم الجن القرين ليه، وبينسب له احيانا الفضل في الشعر بتاعه، لدرجة ان بعض الجان كانت اسمائهم اشهر من اسماء الشعراء الحقيقيين. تخيل شاعر بيقولك انا الجن قريني هو اللي كتب وهو اللي قال، وده ما كانش بيسبب خوف وقتها، كان الكلام عن الجن مش بالشكل اللي احنا بنحكيه مع بعض ان انا خوفك وشغلك مش عارف ايه، لا كان عادي. قيل ان بعض العرب التقوا بشعراء من الجن في هذا الوادي أثناء ترحلهم ومرورهم بالمكان بالصدفة، وبعد اللقاء أصبحوا أكثر فصاحة وذكاء، وأصبح لديهم قدرة أكبر في كتابة الشعر وتنظيم الكلمات. بيقولوا أن الجن كان بيسكن الوادي علم أفراد القبيلة اللي جت سكنت آنذاك الشعر، وبدأوا ينقلوا اللي شافوه من واحد للتاني وهكذا. حواديت بتقول ايه؟ كان بيحصل ان الشاعر بيروح يبات ليلة في وادي عبقر ويبدأ ينادي على الجن. انه يقف في هذا الوادي ويبدأ في استدعاء الجن دون ذكر اسماء، دون ذكر صفات، ولكنه كان بيطلبها صريحة، أطلب من أي جن يسكن في هذا الوادي أن يظهر لي الآن. وينتظر حتى يظهر. يقال بعد كده أنه بيساعده في كتابة الشعر وبيلقنه كمان في مقابل إيه بقى؟ مقابل أن الجن برضو دي الروايات اللي اتقالت يعشق ويحب أن يكون شهير مشهور، ان الجن بيحب ان دايما يبقى مسار كلام. انا بخاف من العفاريت، الجن لا ابعد عنه، الجن وا وا وا. وفي الاصل هو اضعف ما يكون، لكن كتر الكلام عنه بيديله قيمة. ويقال ان بعد هذه الزيارة يصبح الشاعر له قرين آخر غير قرينه الأصلي يلازمه ويلقنه الشعر. امرؤ القيس الجن القرين بتاعه قالوا اسمه لافظ بن لاحظ. عنترة بن شداد القرين بتاعه اسمه جالد بن ظل. الأعشى وهو واحد من أشهر شعراء الجاهلية قرينه اسمه مسحل السكران. سامي دي ادخلوا ودوروا عليها. كل ده طبعا على سبيل المثال وليس الحصر. العرب قسموا الجن القرين قرين الشعراء تحديدا لنوعين: نوع يهب موهبة لصاحبه، ونوع ضعيف بيلقن الشعر مش أكتر. يعني نوع يديله الموهبة وهو يتعامل، ونوع يلقنه. نتكلم عن حاجة من مئات السنين، ربما ألاف. ومن التفسيرات التي قيلت في هذا الموضوع أنه بالرغم من تمكن العرب في الوقت ده من اللغة العربية، إلا أنهم كانوا بيعتبروا الشخص اللي عنده موهبة الشعر بالقوة الرهيبة اللي كانت آنذاك أنه خارق للطبيعة وأنه يلازم جن، وربطوا بين الشعراء وبين الجن، وكل شاعر له قرين من الجن، ويتباروا بأسماء الجن بينهم بعضا. لو الموضوع ده كده والتفسير ده اعتبرنا صح، ليه الشعراء ما كانوش بيدافعوا عن نفسهم وينسبوا الفضل لنفسهم في الآخر؟ لا أنا اللي بكتب، وإيه العلاقة لكل ده بوادي عبقر وارتباط القصة بتاعت جن الشعراء بالوادي ده بالذات؟ تعرفوا أن الشاعر أحمد شوقي أو شوقي ذكر وادي عبقر في مسرحيته الشعرية التاريخية الشهيرة مجنون ليلى، كانت بتعتبر توثيق لتاريخ العرب قديما. قال إن قيس بن الملوح وصل للوادي ده بعد ما كان هايم على وجهه في الصحراء، ووصف وادي عبقر في مسرحيته على لسان الجن اللي استقبله قيس بن الملوح، وقالوا هم بيعرفوه بالوادي: هذا الأصيل كالذهب يسيل بالمرأة العجب على الوهاد والكثب. ووصف قيس بن الملوح أشكال الجن اللي شافهم في الوادي، وقال شكلهم مماثل تماما للدخان، دخان يخرج من الحطب المحترق، مفزعين مخيفين ليس لهم أشكال ثابتة، عليك أن تتحلى بشجاعة وبقوة كبيرة جدا لكي تستطيع أن تواجههم، عيونهم مظلمة مثل ظلمة الدخان الأسود، النيران تحيط بهم من كل جانب، جزء منهم يتشكل على الأشكال الحيوانات الأنافد الغزلان والكثرة من الأرانب. الشاعر اللبناني شفيق المعلوف كان من أشهر شعراء المهجر، فكتب قصيدة من 600 بيت باسم عبقر بيصف فيها رحلة قام بيها وهو ما بين النوم واليقظة لهذا الوادي، وبيوصف كل اللي شافه قبله هناك اللي احنا قلناه لك. لسه بنستكشف مع بعض وديان الجن وبنتجول بين وادي والتاني. لسه برضو في المملكة، مدينة حاليا اسمها تحمل اسم راس الخير، بتقع على ساحل الخليج العربي. المدينة دي بيقال عنها عاصمة للجن والأشباح. بعد ما خلت تماما من البشر يسمع فيها أصوات غريبة ليس لها تفسير، أشياء تتحرك من تلقاء نفسها دون أن يقترب منها أحد، الحصى يلقى في الهواء، يسمع زحف على الرمال، رجم مجهول المصدر. يعني إيه رجم مجهول المصدر؟ يعني في ناس بتحدف طوب ومش معروف المصدر، مش متشاف مين اللي بيحدف الطوب ده. كلام غير مفهوم. المنطقة دي بتعتبر منطقة صناعية، يضطر للذهاب طبعا الموظفين والعمال، الشهادة بتاعت اللي بيروحوا بيقولوا الطريق لهذا المكان كئيب مقبض، كلما تقترب من المكان تشعر بانقباض قلبك. ثقل في الرأس، ثقل في الصدر. واحد من الموظفين في المصانع الموجودة في منطقة رأس الخير واللي كان بيقال عنها اسمها القديم رأس الزور فقد عقله بسبب ذهابه اليومي لهذا المكان لتأدية عمله. مكان آخر يطلق عليه عاصمة الجن أو قرية الجن، وخلينا أقولك هو بوصفه بالظبط بيقولك بيبعد 50 كيلو متر شمال مدينة حائل، وخليك فاكر اسم مدينة حائل ده عشان هنتكلم عنه كتير قوي النهاردة. مدينة حائل من أشهر المواقع اللي بيتمركز فيها الجن طبقا للروايات والملفات وكل ما ذكر عن أودية الجن. في قرية بيقال اللي بنتكلم عنها اللي هي بتبعد 50 كيلو متر عن شمال حائل اسمها قاع الصير، بيقال ان الجن سيطر عليها تماما لدرجة ان سكان القرية سابوها ومشيوا. وقيل ايضا ان كان في مشاريع تجارية كتير في المنطقة دي وقفت بسبب وجود الجن ومعاكسته لكل الناس اللي هناك. البعض بيحكي انك مجرد ما بتعدي على القرية بتشوف بيوت و جواها أنوار مضاءة بالرغم أن القرية لا فيها بيوت ولا فيها ناس أصلا. البعض بيؤكد تعطل السيارات فجأة وهم يمروا بالقرب من هذه المنطقة وسمعهم لأصوات مجهولة وشعورهم أن في ناس معهم في العربيات. كانت الصدمة أكثر من رواية قالت من أكثر من شخص وما يعرفوش بعض، اتكلموا عن ان في ناس استقبلوهم عند توقف العربيات او السيارات على الطريق وعرضوا عليهم المبيت عندهم وكانوا بشر عاديين جدا، وبالفعل نزلوا وضيفوهم وقدموا لهم الاكل والشرب ووفروا لهم مكان للنوم. كانوا بيصحوا يلاقوا نفسهم في الصحراء ولا اثر للمكان اللي اكلوا وشربوا وناموا فيه. التفسيرات قالت انهم بالمؤكد يعني كانوا في ضيافة الجن. بفكرك تدخل حالا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر اللي هو كلام معلمين الاربعة، هتلاقينا حاطين صور الوديان دي بالكامل، او تدخل على البيج احمد يونس على الفيسبوك وهتلاقينا برضو بنحط الصور دي بالكامل. الموضوع بيرجع لعشرات ومئات السنين. أسطورة تناقلتها الأجيال بتقول أعظم مارد في الجزيرة كان اسمه جمران أو جمران، وكان مكانه في قاع الصير، كان جن مسالم لا يؤذي أحد ولكنه كان من أقوى يعني أقوى أقوياء الجن. الكل بيعمل له حساب من الجن، ووقت تواجده باقي الجن بينسحبوا. في الوقت اللي كان فيه التعامل مع الجن بسلاسة وبدون الخوف، كان أي حد بيصاب بمس كان بيلجأ لجمران ليعالجهم من المس. ثم اختفى وظهر الجن غير المسالم المؤذي وسيطر على المكان بالكامل لحد يومنا هذا. بالقرب من هذه القرية في قرية تانية اسمها قرية لينا في حائل برضو، فيها مجموعة من الأبار بتحمل نفس الاسم. بيعتقد أن الأبار دي الجن هو اللي حفرها. ليه الروايات كده؟ هقولك ليه. في رواية غير مؤكدة عن أن سيدنا سليمان بتقول أنه لما خرج من بيت المقدس في طريقه وهو وجيشه لليمن، أفراد الجيش كانوا عطشانين جدا وما كانش معهم مياه، فضحك أحد الجن فسأله سيدنا سليمان ما يضحكك؟ فرد قائلا أنتم عطشة وتحتكم لجة من البحر. فأمر سيدنا سليمان الجن بحفر الآبار، فضرب الجن بالعصي فخرجت آبار المياه العذبة. رواية غير مؤكدة بتقول كل ما قيل، في ناس بيؤكدوها وفي ناس بينفوها. المؤيدين بيقولوا الأبار عددها أكتر من 300 بير وكلهم اتحفروا في نفس الوقت وقطرهم واحد، منسقة ومنظمة جدا، الحجارة صلبة وقاسية جدا، واستحالة أن الأبار دي تكون محفورة بمجهودات بشرية بالعدد ده وبقطرها ده اللي هنقول لكم تفصيلا عنه كمان. أما المعارضين فبيقولوا البشر طبعا هم اللي حفروا الأبار دي لأن الجن ما عندوش القدرة على أنه يعمل عمل شاق بهذه الصورة. والرد اللي بيتقال وانت تعرف منين إمكانيات الجن عشان تقول ما عندوش القدرة؟ فريق آخر من الباحثين بيقولوا تم العثور على أدوات استخدمت في الحفر، ففي معناها أن كان في ناس بتحفر مش جن ولا حاجة. أما من يصدق أن الجن هو من حفر هذه الأبار، أنه بيقول أن الجن كان مسخر من سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان طبعا عارفين القصة الشهيرة وحينما وفاته المنية والجن لا يعلم بوفاة سيدنا سليمان، فشمعنا دي بنكذبها؟ بيقول لك كمان قطر كل بئر أقل من نصف متر وعمق البئر أكتر من 20 متر، فبيقولوا مفيش إنسان يقدر ينزل في هذا القطر الضيق جدا ويكمل حفر العمق 20 متر تحت الأرض، ده كده يعني اللي هو عايز ينزل يفضل واقف ويحفر برجليه تقريبا. لك أن تصدق هذا ولك أن تصدق هذا. بمناسبة الأبار، في حائل منطقة تسمى بالوجاج في نفس بتحمل في اسم فيها بنفس الاسم، بيحصل فيه ظاهرة غريبة، البئر بيخرج منه هواء بارد جدا بقوة اندفاع كبيرة، أنسب تشبيه ليها عارف ستائر الهواء اللي بتبقى في مداخل المحلات اللي بتبقى وانت داخل تحس ان فيه هجمة هواء على دماغنا واحنا داخلين. الظاهرة دي بتحصل في وقت محدد يوميا، تحس اليوم مقسوم من الساعة 6 صباحا لحد الساعة 12 في عبارة عن طيارات هواء عنيفة جدا بتخرج من البئر، مع دقات الثانية 10 ظهرا تنعكس الظاهرة ويحصل ايه؟ البئر بيبدأ في شفط كل الهواء اللي موجود حواليه كأنك في شفاط او مكنسة كهربائية، وبيفضل مستمر في شفط الهواء والرمال وبشفط قوي جدا لحد 6 ساعات لحد 6 مساء ثم يتوقف. عمق البئر محدش قدر يشوف نهايته، قطر فواهة البئر حوالي متر أو يمكن أقل. الناس بيقولوا الجن وقوة ما وراء الطبيعة هي التي تتسبب في هذا الموضوع، والبعض الآخر بيقول لا دي ظاهرة ممكن تكون من تأثير الضغط الجوي واندفاع الرياح واتجاهاتها، ولما الضغط الجوي بيزيد بالليل اللي بيحصل ظاهرة الشفط، ولما بيقل بالنهار أو بيندفع الهواء لخارج البئر. دي تفسيرات. تفسير كمان بيقول ظاهرة معروفة عالميا، والبئر ده هو مدخل لكهف أو عدة كهوف تحت الأرض، والصخور الجيرية الموجودة في الكهف بتتعرض للتحلل والذوبان مع مرور الزمن وتسبب في هذه الظاهرة. بعض الآخر قال فيش حاجة من الكلام ده، البئر ده هو فوهة بركان، واللي بيحصل ده بسبب التجويفات البركانية الموجودة تحت الأرض تحت البئر. وفي الآخر هنقول لك اللي قالوا إنها ظاهرة غير طبيعية قالوا إيه؟ قالوا إن هما بيسمعوا ناس بتصرخ، صرخاتها بتطلع من البئر نفسه، مش كده بس، ده بيسمعوا كمان صوت أطفال بتضحك. ولا زلنا في حائل. بيت السفينة أو سفينة الجن، البيت ده موجود في حي في حائل. البيت ده تسمى ببيت السفينة بسبب ديكور كان معمول فوق الباب بتاع البيت على شكل سفينة. البيت ده كان عايش فيه راجل ومراته، حياة هادئة جدا، وفجأة الزوجة مرضت بمرض شديد وماتت. الزوج لم يتحمل صدمة وفاتها فساب البيت بكل ما فيه من أثاث وملابس وأدوات وكل حاجة ومشي. ومن وقتها بيقال إن بدأت تحصل أحداث غريبة جدا بتثير رعب الجيران في المنطقة اللي حوالين البيت. يسمعوا صرخات، يسمعوا أصوات همس، يسمعوا خبط، يسمعوا صوت صفارات، أصوات ضحك، أصوات غنى، صرخات، يسمعوا ناس بتنادي بأسميهم، همهمة غير مفهومة، غير أنهم كمان أوقات بيشوفوا الطابق العلوي من البيت منور رغم أن البيت ما فيهوش كهرباء لأنه محجور من سنين. الأبواب والشبابيك بتفتح وتغلق من تلقاء نفسها. بعض الشباب الفضول حاولوا يدخلوا البيت لاستكشافه. على يوتيوب في فيديو موجود لاستكشاف بيت السفينة، برضو علشان احنا بنقول لك كل حاجة بدلائل اللي جايبينها لك، حتى لو هي اراء، ادخل على يوتيوب وشوف الفيديو الخاص باستكشاف بيت السفينة. في بعض الفيديوهات الاخرى بتظهر فيها حاجات من اللي اتكلمنا عنها النهاردة. الشباب اللي راحوا يستكشفوا البيت ده قالوا كنا بنحس بحاجة زي قوة بتزقنا برا البيت، مجرد ما بندخل حاجة بتدفعنا لبرا، وفضلنا لفترة كبيرة نسمع أصوات بتحذرنا من أننا نرجع تاني، ده غير الكوابيس اللي بدأت تطاردنا من بعدها، وأحداث غريبة لازمتنا فترة كبيرة بعد زيارتنا للبيت ده، لدرجة أن بعضهم كان بيصحى كل يوم على شعور أن حد بيخنقه وبيفوق قبل لحظات من انقطاع نفسه، وبعض الآخر كان بيتفاجئ بعلامات غريبة على جسمه ما بين كدمات وخرابيش، والأغرب كمان أنه كان بيحلم أنه بيصاب بهذه الكدمات من كائنات سوداء قصيرة أسنانها مدببة، ويصحى يلاقي نفس الكدمات اللي شافها في الكابوس موجود على جسمه. مواطن اسمه العبكي، يا رب أكون بنطق اسمه صح، الشمري أو الشمري أو الشمري، كان عايش مع أسرته في قرية تابعة لحائل. فجأة أصبح هو أسرته بيعانوا من إيه بقى؟ فاكرين الرجم اللي كنا بنقول عليه من شوية؟ هو ده. بيقول حاجة مش مفهومة، كان بيلاقوا وهم قاعدين الحجارة بتلقى فجأة، حصلت ظاهرة فجأة بتلقى على البيت، وكان البعض بيصل لجوه البيت. في الأول الراجل بدأ يقول إن الأطفال برا والجيران، ولكن الجميع أنكر. وقف يراقب البيت في مرة علشان يشوف مين اللي بيحدف عليهم الطوب من برا، لكن بيقول كانت صدمتي لما شفت الحجارة بترتفع من تلقاء نفسها على الأرض وبتلقى على البيت. ليه بيته بالذات؟ مش عارف. الموضوع بدأ يزيد جدا لدرجة ان الأسرة انهارت، فقرروا ان هم هيسيبوا البيت ويروحوا يعيشوا في خيمة في الصحراء لحد ما يشوفوا ايه اللي هيحصل. تحديدا يعني زي ما قلت لكم كان منطقة صحراوية. ليه؟ علشان البعد عن المشاكل والقرار فيما بعد هيعملوا ايه. المفاجأة ان هم راحوا خيمة في وسط الصحراء واستمر القاء الحجارة عليهم طول ما هم موجودين في الخيمة، وبدأوا يشعروا ان في ناس بتلمس اجسادهم. حرر محضر بالواقعة، والمحافظة حولت الموضوع لمسؤول أو لإمارة منطقة حائل، وتم تشكيل لجنة من المحافظة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف لمتابعة الأسرة، والشيوخ أوصوهم بالالتزام بقراءة الآيات القرآن الكريم يومياً والالتزام بالصلاة والتحصن بها. الواقعة دي من الوقائع المعروفة جدا في المملكة العربية السعودية، واتحكت على لسان صاحبها والشهود اللي حضروا الموقف ده، وانتشرت في كذا مكان وبيتنقلها الناس بالمملكة، وعادة الناس ما بين مصدق ومكذب، وزي ما بنقول لك دايما لك أن تصدق ما تشاء ولك أن تكذب. لكن في ناس قالوا إيه مثلا؟ في ناس قالوا إن من ضمن الناس اللي كانوا حوالين هذه الأسرة قالوا إن رب الأسرة قتل جنية رغبته أو بدون رغبته أو بدون أن يعلم، وبيقال إن هو قال القصة دي لواحد وطلب منه ما يقولهاش لكنه نشرها. بعض بيقول الكلام ده مش حقيقي، وإن اللي بيحصل ده كان انتقام قبيلة أو عشيرة كاملة من هو شخصيا. في مصر، مصر ما عندناش منطقة اللي هو نقول لك وادي مش عارف ايه او شارع ما عرفش ايه. مصر بتتميز ببيوت شهيرة جدا اشتهر عنها انها مسكونة، بيوت تحترق من تلقاء نفسها، بيوت مجرد ما بتدخلها بتبدأ تسمع اصوات مجهولة المصدر. في بيت شهير جدا في القليوبية، البيت ده اتباع من أسرة للتانية للتالتة للرابعة، وكل اللي كانوا بيدخلوا هذا البيت كانوا بيخرجوا منه عندهم حاجة أشبه باللوثة العقلية، لأنهم كانوا بيخرجوا يقولوا إنهم شافوا كائنات جوه. كان الحالة اللي بيخرج منها أهل البيت في مصر اللي بنقول عليه كانوا أشبه ما يكونوا بالمختلين، هلاوس، كلام غريب. لكن بعد ما كانوا بيهدوا والموضوع بيعدي عليه وقت، كلهم أجمعوا إنهم شافوا أسرة كاملة، ملامحها مرعبة جدا، قصار القامة، شعرهم كثيف جدا، أشبه ما يكونوا بالقردة، القرود يعني. مكانوا فين؟ في القليوبية، ومش هنقول تفاصيل أكثر من كده. وادي في شبه الجزيرة العربية، سلطنة عمان، في كهف يدعى باسم كهف مجلس الجن. الأسطورة تقول إن الكهف ده هو مقر سكن قبيلة كبيرة من الجن، وكانوا بيتخذوه مجلس لهم، وده الأصل في تسمية الكهف باسم كهف مجلس الجن. ماذا عن هذا الكهف؟ بيعتبر تاسع أضخم كهوف العالم. اكتشف بالصدفة سنة 1893 أثناء محاولات اكتشاف مصادر المياه الجوفية بالمنطقة. بالرغم أن كان في حكايات كتير متوارثة عبر الأجيال عن هذا الكهف، إلا ما إن ما كانش في حد عارف مكانه فين بالتحديد، والوصول ليه كان صعب لأنه على بعد 1300 متر من الطرق الجبلية كمان الوعرة. المدخل الوحيد للكهف ده ثلاث فتحات موجودة فوق الأرض أشبه بالحفر على عمق 120 متر تحت الأرض. يقال عن كهف مجلس الجن أن من حاولوا دخوله لم يعودوا أبدا، ومن اقتربوا منه شاهدوا من الفتحات أبخرة ودخان يتشكل على هيئة حيوانات، وفي أصوات غامضة بتصدر منها. ومن عمان لليمن، وتحديدا وادي يدعى وادي برهوت الموجود فيه بئر برهوت. بئر برهوت الموجود والمعروف باسم بئر الجن. البئر ده أو البير ده هو بيقال عنه من أبغض البقاع، وفيه شر ماء على وجه الأرض، والله أعلم. يقال ورد ذكره في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليه إسناد البعض بيقول قوي والبعض بينفي هذا الإسناد، بيقول أن خير الماء هو ماء زمزم وشر الماء هو ماء هذا البئر. قيل أن الجن هم من قاموا بحفر البئر، وحفر لأحد ملوك حمير، وده السبب في تسميته بهذا الاسم. كلمة برهوت دي في اللغة لغة أهل حمير القديمة كانت بتعني أرض الجن أو مدينة الجن. في أقوال تانية بتؤكد أن البير ده الجن حفروه علشان يكون بمثابة سجن للعصاة من الجن، ما كانش معمول للبشر بأي شكل. هو بئر مظلم جدا، رائحته كريهة جدا، لما بتتعامد عليه الشمس بتقدر تشوف غطاء كثيف من النباتات والطحالب اللي تكيفت على الوضع ده ونمت جواه بشكل كبير. مجموعة من العلماء بيعتقدوا أن نهاية العالم ستبدأ من هذا البئر، احنا بنقول اللي بيقال. وقيل أن هذا البئر سينفجر منه بركان ينهي الحياة على وجه الأرض، والبعض الآخر من العلماء بيؤكد صحة التوقع بانفجار بركان ينهي الحياة على وجه الأرض. ماشي تمام، لكن البركان ده مكانه مش هذا البئر، مكانه هيكون في منتزه ويلستون في الولايات المتحدة الأمريكية مش في اليمن، إن نهاية العالم هتكون ببركان برضو. هذا البئر قيل عنه الكثير والكثير من الحكايات. سيدة سابت طفلها بالقرب من المكان ده وانشغلت عنه لثوانٍ، والطفل اختفى بلا أثر وبلا رجعة. رجل قرر ينزل يملى مية من البئر وربط نفسه بحبل ونزل فعلا وملى مية. أصدقائه لما جم يرفعوه رفعوا جثمانه بدون رأس. في شخص كان بيؤدي خدمة عسكرية في منطقة قريبة من هذا البئر، بيقول إيه؟ حفروا بير مخصوص للمنطقة العسكرية اللي كنت بخدم فيها علشان يمد المعسكر بالمية، ولكن أول ما المضخة بدأت تشتغل المية اللي خرجت في البداية كان لونها أسود قاتم جدا ورائحتها لا تطاق. الكل قال إن ده في البداية وأكيد المية هتتجدد، المية جت على كوم من الأسمنت موجود بالقرب من المضخة، اكتسى الأسمنت بطبقة سوداء كثيفة، ومع انعكاس الشمس عليها كانت بتلمع بشكل شديد. استنينا 12 ساعة وأكتر علشان نشوف المية هيحصل لها إيه. استخدمناها في كل حاجة بعد عمليات الترسيب فيما عدا الشرب أو الأكل. قيل وقتها أن المية دي فيها شوائب من الكبريت ومواد تانية هي السبب في لونها وريحتها، لكن قيل أيضا أن المية امتدت أو الحفر امتد وأتى بالمياه من نفس منبع البئر، وهو الشر أو أشر ماء على وجه الأرض. محاولة فردية عملها أحد الأشخاص، كان موظف في شركة قريبة من هذا البئر أو من هذا الوادي الموجود فيه البئر، حب يستكشف الموضوع مع واحد من زمايله، فرفض خلف يعني في الأول، وبعد كده وافق، ربطه بحبل وخلاه ينزل جوه البئر ومعاه كاميرا عالية الدقة والجودة علشان يصور النزول بالفيديو ويشوف إيه الموجود جوه البئر. الهواة والمغامرين والمستكشفين عادي. وبمجرد وصوله لعمق 100 متر ظل هذا الرجل يصرخ بذعر ورعب شديد ويطلب منه أنه يرفعه. لما خرج قال هذا البئر حي، البئر مجرد ما بدأت أنزل فيه شفته بيتحرك، وشفت جدران البئر بتطبق عليا، وشفت حاجة زي سقف بيتقفل من فوق، وبعدها شفت وجوه صارخة ووجوه ناس تعذب كثيرة جدا على جدران البئر بالكامل. تم تفريغ الشريط في الكاميرا، لم يرى في أي شيء، ظلام دامس، حتى الإضاءة اللي كانت من كشاف صغير في الكاميرا ما كانتش مبينة أي حاجة إلا في نهاية الفيلم ظهر وجه أخضر صغير جدا. أبعد ما يكون عن البشر وغير مفهوم هو وجه الإيه في الأصل. في ناس حصل لهم حوادث غريبة في وديان من أوديات الجن، منهم اللي رجع وحكى وفي اللي مرجعش، فما نعرفش، أو اللي كانوا رفقة وعاد منهم البعض والبعض ما عادش. قصة لتفريغ مكالمة صوتية بين أب وابنه. الابن حمزة ألو، أيوة يا والدي، أنت فين يا ابني؟ بحاول أتصل بيك من فترة، طمني عليك. أنا في الوادي، وده اللي بيقولوا عليه وادي الجن. إيه الصوت اللي جنبك ده؟ أنا سامع صوت غريب. مفيش صوت ولا حاجة، أكيد الخط فيه مشكلة يا ابني، فيه صوت خدش وخروشة وحاجات جنبك. صمت رهيب، الخط اتقطع، المكالمة مرة أخرى. هلو، أنا هقولك على كل حاجة يا والدي، هقولك قبل ما يشوفوني. هما مين يا ابني اللي يشوفوك؟ أنا كنت طالع الرحلة مع صحابي في الجامعة، اتجمعنا ورحنا وفطرنا في محل قريب وركبنا أوتوبيس الرحلة. أول يومين في الرحلة كانوا عاديين جدا، تالت يوم صديق لي اقترح ان احنا نطلع سفاري، واتجمعت مع 3 من أصدقائي ورحنا، وكان معانا مرشد سياحي من أهل المكان، قال هيودينا مكان مخصوص معروف باسم وادي الجن. أنا رفضت. المرشد السياحي ضحك وقال، أو مرشد المكان ضحك وقال هو فعلا ما ينفعكش عشان هو للشجعان فقط. المهم ركبنا عربية جيب، ووصلنا للمكان اللي بيقول عليه وادي الجن. كانت أرض فاضية بس تحس برهبة جدا منها. اتصورنا ونزلنا صورنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعملنا خيمة كبيرة علشان ننام. الساعة 11 بالليل بدأت أصوات قطط تنتشر حوالينا، أصوات لكن ما فيش قطط. شغلت قرآن على الموبايل بتاعي. واحد مننا صرخ وقال في حجارة بتتحدف علينا. كناش واخدين بالنا، لكن بعد كده كلامه كان صح. لاحظت ان الحاجات بتاعتي اللي انا حاططها جنبي مش موجودة. لقيتها اترمت بره الخيمة، ومش انا لوحدي، مقتنياتنا بالكامل لقيناها مرمية بره الخيمة. فجأة واحد مننا مش موجود. معرفناش هو مشي امتى او خرج امتى، لكننا حسينا فجأة انه مش موجود. المرشد اللي كان معانا طلب مننا، قال لنا ما تخرجوش وهو هيروح يدور عليه بنفسه. ساعة ونص ومرجعش لا هو ولا صاحبنا. كان كلامي ليهم ان احنا لازم نشوف حل ونخرج ندور احنا كمان عليهم مع بعض. البعض قال لا، والبعض قال نروح. صديقي كان من الرافضين ان هو يخرج. اقنعته قلت له تعالى معايا ندور عليه، رفض. اخذت الكشاف وخرجت لوحدي. برغم ان احنا كنا بالليل، لكن الغيوم كان مغطي القمر، فكان الغيوم باين. هواء شديد والريح بتاعه زي الدهبة. بعد مشي مدة بسيطة شفت حاجة بتنور على الأرض. كنت متردد إن أنا أقرب، لكني اكتشفت إنها تليفون. ده التليفون بتاع المرشد اللي كان بيساعدنا، يبقى هو ده الاتجاه اللي هو كان ماشي فيه. كملت على نفس الاتجاه وطول الوقت ببص ورايا علشان اطمن ان الخيمة لسه ورايا وان انا هقدر ارجع. سمعت حاجة زي صوت فرقعة من بعيد. صلت الكشاف لقدام، لمحت حد قاعد على الارض. الحد ده كان ظهره مديني ظهره. اقتربت منه في حذر شديد. قبل ما اوصل له قام وقف والتفت ناحيتي. كان ماسك في ايده عصايه ولابس جلباب قصير، وشه نحيف جدا، عيونه من كتر ما هي ضيقه تكاد تكون مش شايفها. ايديه اللي ماسكه في العصايه اللي في ايده دي نحيفه جدا، تقترب من شكل ايدين الهياكل العظميه. انا متاكد انه مش بشر طبعا، لكن هعمل ايه؟ لقيته جاي ناحيتي. بدأت أرجع بظهري بسرعة وتلفت وطلعت أجري. لكن لما تلفت وراي علشان أجري لقيت الخيمة مش موجودة. الخيمة اللي لسه شايفها من دقايق اختفت. لكن من بعيد خيالات بتقرب مني. هو بيطاردني وبيجري ورايا، وانا بجري ناحية ظلال وخيالات طويلة جدا جدا. احنا شرحنا لكم المكالمة. المكالمة كانت مقتضبة عن كده، احنا شرحناها اكتر، وقيل في نص تفريغ المكالمة دي انه كان منهار، معظم الكلام مش مفهوم، وان ده اتفسر بعد كده. انتهت المكالمة عند هذا الحد. والد حمزة بلغ الشرطة وسمعهم المكالمة وتشكل فريق بحث كبير، واستمر البحث عنه وعن أصدقائه، والشرطة والأهالي دوروا بكل الطرق دون العثور على أي أثر. وفي آخر أيام البحث عثر على شخص واحد منهم، لقوه قاعد على الأرض أشبه بالموتى، صامت. وكان مبتسم ابتسامة ملهاش معنى، ده وقتها ولا ده ولكنه بيبتسم لدرجة ان هم كانوا خايفين منه. فبدأ يضحك، جابوا له مية عشان يشرب، قال لهم انا مش عطشان ولا جعان، انا كنت قاعد مع ناس ساعدوني. بس كانوا في نهاية اليوم قبل شروق الشمس كانوا بينزلوا تحت الارض، وبعد المغرب بيخرجوا، وطلبوا مني اكتر من مرة ان انا انزل معهم، كنت برفض، لكن لما كانوا بيكلموني كنت بحس ان انا بغيب عن الوعي. وذكر اسماء لخمسة ان هما كانوا رفقائه في الفترة دي. اتقال الجن خطف حمزة واصحابه، وهو اشمعنى الوحيد اللي رجع مش مفهوم. اتقال ان هما ماتوا في الصحراء، وان هو حصل له لوثة عقلية بسبب فترة وجوده في الصحراء، لكن انه يفضل اسبوعين عايش صحيا مش بالبشاعة اللي ممكن حد يعني يقعد في صحراء 3 ايام ويبقى بالشكل ده. الحقيقة فين؟ الله اعلم. الوليد في مكان قريب من حائل تاني، شاب من أسرة متوسطة، وكأي شاب في السن بتاعه والدته رشحت له عروسة طيبة يتيمة الأب والأم، وفعلا اتجوز. عاش مع زوجته في بيت صغير على القد، وبعد مدة راح الوليد سافر شغل لمدة أسبوع، طلب من زوجته أنها تقعد مع والدته لحد ما يرجع، لكنها قالت أنا هفضل في البيت. سافر ورجع بعدها بشهر، شهر مش أسبوع، بسبب ظروف الشغل. لما رجع كل البيت كانوا نايمين، راح أو معظم للأسف الأهالي في المنطقة نايمين، راح على بيته مباشرة، وهو متوقع أن هيلاقي خناق بسبب طول مدة السفر، لكن بالعكس أول ما زوجته شافته رحبت بيه جدا. لاحظ أن البيت ريحته غريبة فسألها، قالت له أنا كنت مولعة بخور. طول ما كان ماشي على الأرض كان فيه نمل بأحجام مختلفة، نمل بأشكال مختلفة، ولكن كان بيغلب على الغالبية الحجم الكبير. لفت نظره لأن لما كان ماشي البيت كان كويس. لا إيه النمل ده؟ ليه ما بتستعملوش أي حاجة تموته يعني؟ قالت له هو جاب سبب الحرارة، النمل كتير جدا في البيت، وبكرة هنضف البيت كويس. قعد مع مراته وتعشوا وحكالها عمل ايه وسألها عن الأخبار، وبعدها دخل ينام. صحي من النوم على صوت حركة غريبة، لقى زوجته بتقوم من مكانها وبتمشي كأنها منومة مغناطيسيا. ندع عليها ما ردتش، مشي وراها، دخلت الحمام وقفلت على نفسها الباب. وهي في داخل الحمام سمعها بتتكلم، بتقول أنا ما كنتش أعرف إنه هيجي. اعملوا اللي انتوا عاوزينه. فضل يخبط على الباب. فتحت الباب وقالت له: أنا مش عاوز أشوفك، أنت السبب. بيقول إن الشكوك للأسف يعني شكوك مش لطيفة يعني، فبص في الحمام ما لقاش حد، فرجع الأوضة وهي واقفة في الحمام بتبصله وابتسامة خبيثة جدا، وقال خلاص براحتك. رجع أوضته لقاها نايمة على السرير. وقف مصدوم. بعدها قامت قعدت وربعت وضحكت. انتي مالك؟ جرالك ايه؟ انا ما جراليش حاجة، هي اللي جرالها، سيبك منها، اتركها، انا اولى وابقى. اولى من مين وابقى من مين؟ لقاها بتشاور له تحت السرير. صاحب القصة بيقول انه نزل على الارض وبص تحت السرير، شاف جثة مراته ومليئة بالنمل الأسود. ولقى العفريتة أو الشبح التاني بتبصله من الناحية التانية من السرير، من تحت السرير، مبتسمة جدا. والنمل كان بيخرج من فم أو بق مراته أسراب مرعبة. خرج بره البيت يجري ويصرخ، اتجمع الجيران والأهل، اكتشف أن الزوجة ماتت من أيام ولم يشعر بها أحد. تم دفن الزوجة، ولما أتى الجيران لا كان في نمل ولا في عفريتة، والزوجة كانت ميتة على السرير. صاحب القصة بيقول من الوقت ده وهو بيطارد من النمل. النمل ممكن البعض يشوفه حاجة بسيطة وحشرة ضعيفة، لكن يكون أسراب الشكل ده زي ما هو بيقول كان بيصحى يلاقيها أسراب على السرير، لا تخاف. ولما تبقى عارف النمل ده مصدره ايه تخاف. أما عن الجنية أو العفريتة ما ذكرهاش في مذكراته تانية. طيب قبل ما نختم خلينا أقولك إن مش شرط الوديان هي اللي تكون مسكونة بالجن. أنت ممكن تكون مقر لسكن الجن. أيوة يعني إيه؟ أيوة يعني أنت ممكن أنت كشخص تكون أنت وادي زيك زي الوادي كده، يعني تكون مقر لإقامة الجن. بيتك مقر عملك، مكان دراستك، الشارع، مناطق الخرابات، علامات قلناها قبل كده بس احب افكركم بيها. تعرف ان في احتمال اكد ان يكون المكان اللي انت فيه مسكون بالجن. انك تشم ريحة عطور نفاذة جدا ممكن تكون حلوة او مش حلوة، لكنها منتشرة بالليل متأخر. مش حد في البيت عندك قام يتعطر بالليل يعني؟ تشم ريحة خشب محروق بالليل متأخر، تبقى مولع بخور بالنهار خلاص انتهى، تفاجأ ان بالليل ريحة البخور اتجددت. طب اقول لك على حاجة بتهالي ممكن تكونوا حسيتوا بيها وناس كتير حسوا بيها، تحس انك مترهب، ان في حد وراك، حد بيتابعك، حد بيكلمك، حد مركز معاك. الإحساس ده ممكن يكون ليه تفسيرات كتير. لو استمر الإحساس ده في مكان معين في البيت وفي وقت محدد بيعتبر علامة ان في روح طيف في المكان. البعض بيبقى عنده شفافية وحساسية مطلقة يعني تجاه عالم الأرواح، فبيشعروا ان هما متراقبين. لكن في موضوع الأرواح وخلافه احنا بنفضل ان احنا ننسب كل الحاجات دي، لو في حاجة خارقة بنقول انه عالم آخر مش عالم أرواح. أحيانا تحس وانت بتبص في المراية ان في شخص تاني ملامحه غير ملامحك لو ركزت شوية. ملامح دي مش ملامحي، انا عينيا مش واسعة كده. او تبص في المراية وتزود وتطول في البص في المراية فتحس ان وشك بيقرب من المراية وبيبعد. هقول لك الاراء اللي هيقول لك ده من كتر التركيز مثلا، فانت تحس عينك بتتلخبط، ماشي يا عم. بس لما تبقى باصص في المرايه وتحس او تحسي انه ان انت بتقرب وبتبعد من المرايه، ابعد احسن. احيانا بتسمع اصوات غامضه، اصوات غير مفهومه، ضحك، صرخات، نداءات. احيانا بتسمعها لوحدك ولما تيجي تقول للناس حد سمع اللي انا سامعه يقولوا لك ما سمعناش. واحيانا تلاقي واحد غيرك انت بس اللي سامع. ترددات اصوات الجن مش كلنا بنقدر نستقبلها. انك تبقى قاعد في الصالة مثلا في امان الله وفجأة تسمع حاجة وقعت في المطبخ، كوباية، طبق، مش حاجة مرصوصة فوق بعضها فوقعت من، لا لا، حاجة غير منطقية انها تقع. وبقول لك المطبخ تحديدا، المطبخ مش اي حاجة تانية. حصلت معك انك تبقى قاعد وتسمع صوت كركبة كده في البيت وكله نايم؟ اقول لك بقى، بيقول لك ان هو بيبقى عايز يلعب او عايز يخليك تقوم تنام علشان سهرتك الزايدة دي مضايقاه. خدتلي بالك؟ احساس بالسخونة المفاجأة، تحس ان الهواء حواليك سخن جدا في توقيت الجو مش حر، او احساس ببرودة مفاجأة، مش جسمك، الهواء اللي حواليك. اختفاء حاجات غير منطقي، ماشي ضاعت، لكنك تلاقيها في مكان انت قلبت الدنيا عليها فيه. المكان ده انا دورت، والله دورت هنا مليون مرة، انا فتحت الدرج ده مليون مرة، ازاي؟ عارف بقى، شوف انت بقى مين اللي كان شايلها وقرر يرجعها. اختفاء حيواناتك الأليفة، الحيوانات اللي ما بتخرجش من البيت خالص، قطط وتحديدا بتبقى القطط في الغالب يعني، تختفي تماما وتظهر فجأة ومتظهرش برة، انت بتلاقيها في البيت وكأنها كانت متخفية. أنوار تضيء لوحدها، أجهزة كهربائية تشتغل لوحدها، راديو، تلفزيون، نور، كل ده يشتغل لوحده. عمرك حسيت إن في حد لمسك، لمسة خفيفة جدا. أيوة لمسة، اللي هي برغم إنها بسيطة لكنها بتخلي جسمك كله يترعش. الموضوع لو تطور لا هتحس بحد بيزقك. سلوك الحيوانات الغريب في البيت، تبقى القطة في أمان الله وقاعدة وكل حاجة، فجأة تلاقي القطة بتبص على حاجة أنت مش شايفها، أو الكلب بتاعك، وبيبص تحديدا على على أوضة مثلا أنت مش قاعد فيها، أو على الحيطان، وتلاقي عينيه بتتحرك أو عينين القطط بتتحرك رايحة جاية مع حاجة أنت مش شايفها. طيب في الحالة اللي زي كده ما تركزش، أرجوك، لأن مش كويس إنه ياخد بالك إنك حسيت إنه موجود. إنك تشوف ظل لمدة ثواني معدودة في بيتك وما تلحقش حتى تقول إيه ده، حاجة بتظهر لوهلة، كائن جسم خيال ظل بيظهر لأقل من ثانية بتشوفه، لكن من صدمة السرعة ما بتلحقش تقول. ممكن يكون أنت قاعد في وسط ناس ولسه هتقول لهم حد شاف، مش هتقول لأن ما بيبقاش حد شاف. النهاردة اتكلمنا عن الأودية الشهيرة اللي بيقال عنها أودية للجن. لك أن تصدق، لك أن تكذب، مع احترامنا الكامل لكل دول الخليج اللي اتكلمنا عنها. احنا في الأول وفي الآخر احنا بنذكر أحداث في ملفات، لكن لا هذا لا يسيء ولا نقلل من قدر الدول العربية. زي ما قلنا مسكنا البلد بلد كده مع بعض. الجن له عالم خاص وله قواعد خاصة وله أماكن خاصة، من يسعى إليها فقد ظلم نفسه.